بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الناظم: ومن عف تقوى عن محارم غيره يصون أهله حقا وإن يزني يفسدي. يقول الحداوي: من اتقى الله تعالى في محارم غيره وعف عنهم عف الله عن نسائه ومحارمه، لأن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخوه متنصلا فليقبل ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال: وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمد، وإن عقوق الوالدين كبيرة فبرهما تبرر جزاء وتحمد. أما كون عقوق الوالدين كبيرة فلما روى أبو بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول زور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: يا ليته سكت. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ طبعا الآن بعض الشباب، ولا إخال إن منهم حد موجود معانا في الدرس، يعني طبعا ما أعتقدش ده، لأن في بعض الشباب بقى خلاص بيسب أباه ويسب أمه صراحة عياذا بالله. لكن الصحابة يعني بيقولوا إزاي؟ طبعا اللي النبي يقصده هنا في الحديث شيء آخر، ويفعله الشباب الآن بكثرة، يفعله الشباب بكثرة. إنما مسألة إنك تسب أباك أو تسب أمك صراحة، يعني تشتمه كده أو تشتمها، أو في بعض الناس بيعمل كده للأسف دلوقتي. وهنا يا جماعة، لما نقول عقوق الوالدين كبيرة، مش ده المقصود بالعقوق، لا، ده العقوق اللي هو كبيرة ده ما هو أدنى من ذلك بكثير بكثير. يعني في بعض السلف يا جماعة، واحد من السلف كان يعمل إيه؟ ما كانش ياكل مع ابوه ابدا. ليه بقى؟ كان يقول: كنت خاف امد ايدي على لقمه تكون عين ابي سبقتني ليها، فيكون يعني ايه، قد تشرف لها يعني، او يعني عاوزها، عاوز ياخدها، فلو انا مديت ايدي عليها ابقى عققته. فكان يخاف ياكل مع ابوه. فشايفين البر كان واصل فين بيهم، وشايفين مفهومهم عن العقوق ايه؟ واضح يا شباب، مش التشويحه واليو والاف لا. قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. يبقى كده هو اللي شتم ابوه وامه يعني. وده زي ما قلت بقى منتشر بين الشباب للاسف، وفاكرين هي دي الروشنه وهي دي الايه يعني الجدعانه كده بقى، وان احنا كده كبرنا، وان تلاقيه من اول اعدادي كده وثانوي وانت طالع الشباب واقفين مع بعض اصحاب، يقوم ده شتم ابوه ده ويشتمه بامه، فيقوم التاني رادد انه يشتمه بابوه ويشتمه بامه. خلي بالكم، احنا مش بنتكلم في ان هم بيتخانقوا، ده هنتكلم في هم اصحاب واقفين بيهزروا كمان، خلاص. فيبقى كده مين شتم ابوك وامك؟ انت، انت اللي فتحت الباب ده، وانت اللي ابتدات هذا الامر. فلما تشتم ابوك وامك يبقى انت اللي شتمتهم. طب والتاني اللي اتشتم ابوه وامه في الاول، مين اللي شتم ابوه وامه؟ انت برضه. ليه؟ لانك سمحت بالباب ده انه يتفتح. تقول ده هو اللي بدا اهو، نقول برضه انت اللي شتمت ابوك وامك، انك سمحت بالباب ده انه يتفتح، خلاص. وابوك ما ربكش وبيصرف عليك ويديك الفلوس عشان تنزل تقف مع اصحابك، وامك ما تعبتش وسهرت عليك علشان يتشتموا على النواصي، وعشان يتقال لك يا ابن الكذا، ما ربكش وتعبوا عليك علشان تبقى انت سبب في ان هم يتشتموا وان امك تترمي بالزنا. ده بيحصل الشتائم اللي انتوا بتشتموها لبعض، او يعني ما اظنش طبعا ان في حد في المجلس ده بيعمل ده، لكن الحاجات المنتشره دي يا ابن كذا وابن كذا، فيه قذف صريح في بعض الشتائم. فامك الست المحترمه العفيفه اللي قاعده في بيتها المصونه دي، اللي ما ذنبها ايه انها ترمى بالزنا وترمى بالفسق وترمى بالفاحشه بسببك؟ واحنا هنا بنقول الشباب اللي بيهزروا كمان. طيب بنتخانق برضه، انت مال ابوك وامك بالخناقه يعني؟ انت بتتخانق ولا انت مال ابوك وامك ومال ابوه وامه بالخناقه؟ لا ابوك يرضى اللي انت فيه، ولا امك ترضى اللي انت فيه، ولا ابو اللي قدامك يرضى اللي هو فيه، ولا امه ترضى اللي هو فيه. واضح يا شباب؟ فقال من الكبائر، من يعني الشباب بقى كم كبيره بيعملوها، بس في الباب ده احنا ما دخلناش في كبائر تانية. انه واقف مع اصحابه على الناصيه، قاعد معاهم في حته، يشتم ابو اللي قدامه فاللي قدامه يشتم ابوه، يشتم امه اللي قدامه فاللي قدامه يشتم امه. تكون قد فعلت كبيره. خلاص. من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل يا رسول الله هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. متفق عليه. وفي روايه ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مش من الكبائر بقى، من اكبر الكبائر. هذا الذي تفعلوه او يفعله يعني الشباب. وقوله فبرهما تبرر جزاء وتحمدي، أي إذا بررتهما برك ولدك وتحمد عند الله وعند الناس. والجزاء من جنس العمل، ولأن الجزاء من جنس العمل، وقد تقدم الحديث قريبا وفيه وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فوائد الأولى، الكبيرة عند أحمد، إيه هي الكبيرة؟ فعند الإمام أحمد ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ونقل عن ابن عباس طبعا، يعني مثلا المسألة اللي معنا دي فيها نص صريح على إنها من الكبائر، من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. واضح؟ إنما أحمد يقول حتى لو ما فيش لفظ الكبيرة يعني في أي معصية، إزاي نعرف إنها كبيرة ولا ما هيش كبيرة؟ قال والله لو فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني اقترنت بوعيد مخصوص لها في الآخرة، يبقى دي من الكبائر. ونقل عن ابن عباس هذا القول. زاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية أو لعنته أو غضب أو نفي إيمان، يعني لو ترتب عليها واحد من هذه الأمور. وقيل يعني في تعريف الكبيرة ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد. وقال الثوري ما تعلق بحق آدمي، يعني كل ما تعلق بحق الآدميين كبيرة. ده قول موجود، الناس اللي عادي ياكلوا مال اللي قدامهم ويستحلوه بأدنى الشبه. للأسف حتى بعض المنسوبين للتدين، فأي شيء تعلق بحق آدمي، في قول من لبعض أهل العلم الإمام الثوري إنه هذا كبيرة. الثانية، فإذا الثانية إذا ثبت أن في الذنوب كبائر لزم أن يكون فيها صغائر، وهو كذلك، يعني طالما في كبائر يبقى في صغائر. وقال بعض العلماء كل الذنوب كبائر. الثالثة، الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا. الرابعة، في ذكر بعض الكبائر التي ذكرها الأصحاب يعني من الحنابلة، فمنها الإشراك بالله وهو أكبر الكبائر، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أديك من شوية قلنا إن أمك بتقذف من أجلك على النواصي وعلى الأهاوي، يبقى ادي ضم بقى كبيرة أخرى إلى أكبر الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إنك شتمت أمه وشتيمة فيها قذف. طيب، كنا نعدد الكبائر التي نص عليها الفقهاء، وصلنا إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهذه السبع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، ومنها الزنا واللواط والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وشهادة الزور. يا الأمن من مكر الله، عدها من الكبائر الغفلة اللي الناس فيها اليومين دول شيء صعب. وشهادة الزور واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار لما تحلف على حاجة وانت عارف انها كذب، وشرب الخمر والسرقة وعقوق الوالدين والنميمة. قال الزركشي: والغيبة على الأشهر، يعني من الكبائر، وترك الصلاة ومنع الزكاة وقطيعة الرحم والكذب إلا في ثلاثة مواضع: والكذب على نبي وشهادة زور ورمي فتن وقطع الطريق والغلول والدياثة وتأخير الصلاة عن وقتها، يعني حتى لو ما تركهاش لكن بيؤخر الصلاة عن وقتها، ننام ونكبر دماغنا ولما نبقى نصحى نبقى نصلي الصبح، الشروق يطلع مش مشكلة، أو نسيب الظهر لغاية ما العصر يأذن. ذكره الشيخ تقي الدين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والله أعلم. قال: ويكره في المشي المطيطى ونحوها مظنة كبر غير في حرب جحد. مشي المطيطاء، قال، هي التبختر ومد اليدين في المشي، ذكره الجوهري، يعني يبقى ماشية فيها تبختر، فيها إيه؟ إعجاب كده وكبر. قال: وفي الحديث: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم أبناء الملوك، أبناء فارس والروم، سلط الله شرارها على خيارها. رواه عبد الله بن المبارك، وذكره البغوي في شرح السنة. وده يمكن حادث دلوقتي في بعض الدول، يعني تلاقي الخدم في بعض البيوت في طبقات معينة، يعني من الخدم أجانب. قال العلامة ابن القيم: المشيات عشرة أنواع، وأحسنها وأسكنها مشيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. عارفين يا جماعة لما بتكونوا نازلين على منحدر كده وانتوا ماشيين، فبتلاقي المشية فيها نشاط، تحس ان اللي نازل على منحدر ده تلاقوا مشيته فيها نشاط اكتر، لان هو ده الطبيعة، الطبيعي انك ايه، الجاذبية بتاخدك لتحت، فتلاقي المشية فيها نشاط واسرع من المشية لو انت ماشي على طريق مستوي او حتى طالع لفوق. دي كانت مشية النبي عليه الصلاة والسلام دايما، ان هو تكفأ تكفيا، يعني تحس انه ايه، ماشي لقدام، مرمي لقدام كده زي اكنك بالظبط نازل على منحدر، كانما ينحط من صبب خفيف في مشيته صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: إذا مشى تقلع، والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، كحال المنحط من الصبب، يعني يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة. تخيلوا كده لو انتوا نازلين من على زي ما قلنا على منحدر أو شيء، وتخيلوا العكس لو انتوا طالعين، هتلاقي وانت طالع رجلك لا تكاد تفارق الارض اصلا، مش كده؟ كان رجلك بتزحف على الارض، بخلاف لو انت نازل على منحدر فتلاقي رجلك بتسيب الارض، يعني وده ظاهر، يعني تلاقي رجلك ايه، تبين عن الارض، بتسيب الارض. دي كانت مشيته صلى الله عليه وسلم. والتكفي التمايل الى قدام كما تتكفأ السفينة في جريها، وهي أعدل المشيات، فإن الماشي إما أن يتناوت في مشيته ويمشي قطعة واحدا كأنه خشبة محمولة، فهي مشية مذمومة قبيحة. والثانية أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهود، وهي مذمومة أيضا، وهي علامة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات يمينا وشمالا. صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ طيب. والثالثة يعني من المشيات أن يمشي هونا، وهي مشيات عباد الرحمن. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير كبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة السعي، بيكون فيها نوع إيه؟ سرعة شوية. والخامسة الرمل، طبعا السعي الذي يفعل في بين الصفا والمروة، ونسعى سعيا شديدا بين الإيه؟ الميلين الأخضرين. الخامسة الرمل، وده اللي بيتعمل في الأشواط الأولى في من أول طواف بنطوفه لما نخش الكعبة، هذا الرمل أو الخبب، وهي إسراع المشي مع تقارب الخطى بخلاف السعي. يبقى الخطى قريبة من بعض لكن مع نوع خفة وسرعة. والسادسة في المشيات النسلان، وهو العدو الخفيف بلا انزعاج، جري خفيف كده. والسابعة الخوذلة، هكذا الخوذلة، فيها تكسر وتخنث. والثامنة القهقرة، وهي المشي إلى وراء. والتاسعة الجمز يثب فيها وثبا. والعاشرة التمايل كمشية النسوان، طبعا النسوان لغة عربية، وإذا مشى بها الرجل كان متبخترا. طيب. وأعلاها يعني من المشيات مشيات الهون والتكفي، هذا آخر كلام ابن القيم. يبقى المطيطة مشية مكروهة وفيها نوع كبر، مظنة كبر أي لئلا يظن به الكبر وإن لم يكن متكبرا، وهذا في غير حرب الكفار، لأن هذه المشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن. وأما في حرب الكفار، في حربهم، فروى جابر ابن عتيك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب، فأما التي يحب فاختيال الرجل عند القتال واختياله عند الصدقة. الاختيال عند الصدقة يعني إنه تتعالى وتتسامى نفسه عن الصدقة، فيرى أي شيء يبذله يراه حقيرا قليلا في جانب الله سبحانه وتعالى. ده هو الاختيال عند الصدقة. وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي والفخر. قال أبو عبيد: الاختيال أصله التبختر والاحتقار للناس، والاختيال في الحرب أن تكون هذه الخلال من التبختر على العدو فيستهين بقتالهم وتقل هيبته لهم فيكون أجراء عليهم. وفي الصدقة أن تعلو نفسه وتشرف فلا يستكثر كثيرها، يعني إذا تصدق به. فصل. قال ابن عقيل: ومن مشى مع إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم فعن يمينه، يمشي عن يمينه، يقيمه مقام الإمام في الصلاة، كأنه إمام الصلاة بتبقى أنت عن يمينه، فتفعل ذلك إن كان أكبر منك وأشرف. وإذا كان سواء استحب له أن يخلي له يساره حتى لا يضيق عليه جهة البصاق والامتخاط، كان زمان بيعملوا ده عادي في ومقتضى كلامه استحباب مشي الجماعة خلف الكبير، وإن مشوا عن جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة. وفي مسلم في أول كتاب الإيمان قول يحيى بن يعمر أنه هو وحميد ابن عبد الرحمن مشيا عن جانبي ابن عمر. وقال الشيخ عبد القادر: وإن كان دونه في المنزلة يجعله عن يمينه ويمشي عن يساره. وقد قيل: المستحب المشي عن اليمين في الجملة ليخلي اليسار للبصاق وغيره. انتهى. قال أبو داود: رأيت أحمد جاءه ابن مصعب الزبيري، فأراد أحمد أن يخرج من المسجد، فقال لابن مصعب: تقدم، يعني امشي امشي انت قدامي. فأبى وحلف ابن مصعب، فتقدم أبو عبد الله بين يديه في المشي انتهى. ويؤخذ من هذا أن الكبير إذا راعى الصغير وتأدب معه يحسن ذلك منه. يعني ممكن واحد كبير يراعي الصغير مثلا ولا حاجة، مفيش مشكلة، وأن الصغير إذا شاء قبل ذلك. يعني الصغير بقى ممكن يعمل يقبل ده، يعني لو واحد كبير قال للصغير تقدم أنت فتقدم الصغير ممكن، لأنه امتثال، يبقى كده امتثل الإيه؟ أمر الكبير. وإن شاء رده، يعني ما يمتثلش لأنه وقوف مع الأدب. فهمتوا يا شباب؟ وقال ابن الجوزي إذا أذن له ومعه من هو أكبر منه بيوم قدم الأكبر في الدخول. أذن له في الدخول ومع واحد أكبر منه ولو بيوم يقدمه. شو يا جماعة الأدب دي غايبة ازاي اليومين دول؟ النهاردة بلاقي العيال الصغيرة عادي جدا إيه عندهم جرأة كده يعني ما اعرفش الحقيقه التربيه شكلها ازاي في الاجيال اللي طالعه. لازم نربي ابنائنا والاجيال اللي طالعه دي تطلع تبقى فاهمه ان الكبير له احترامه. كبر كبر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقدم حتى في لو بنسقي الناس شيء معين ولا بنوزع حاجه ولا نقدم الكبار. للاسف الشديد، للاسف التربية الفاشلة اللي بيربيها الآباء والأمهات دلوقتي الأبناء تحت مسمى تربية إيجابية وغيره من الأسماء الرنانة دي، الطفل بيخرج، ركز يا شباب في المعنى ده عشان عاوز أتجاوزه بسرعة مش عاوز أقف عليه كتير. الطفل بيخرج اتربى جواه معنى خطير جدا، وهو إن هو محور الكون. إن هو محور الكون يعني إيه؟ تلاقي دلوقتي هل في حد من اللي بيتكلموا في التربية هتسمعه بيقول ان الطفل غلطان؟ انا بقول لكم مش هتسمعوا ده، ولو اتقالت تبقى مرة كل 100,000 مرة. امال دايما يتكلموا على اني انت اللي فيه خلل في تربيتك للولد دايما، فياخدوك ناحية ان الطفل ما بيغلطش، ياخدوك ناحية إن الطفل ما بيغلطش، وإن أي خطأ من ناحية الطفل يبقى ده سببه خلل في تربيتك للطفل، فأنت روح صلح نفسك. على أنا هنا ما بقولش إن إحنا ما نصلحش نفسنا، ولا بقول إن إحنا ما نتعلمش زي نربي أولادنا. خلاص؟ إنما ده بيربي جوه الطفل إيه؟ إن أنا ما بغلطش. وإن أنا محور، لما أنا أكون محور الأب والأم بهذه الصورة المبالغ فيها يبقى أنا محور الكون ده بقى. واضح؟ تيجي الأم توزع حاجات مثلا عندها ضيوف، ولا عندها لو بعض الأمهات عندها عيالها دول هم أهم حاجة في الدنيا، جميل مفيش مشكلة، إنما يجي بقى يوزعوا حاجة ولا أول حد ياخد العيال الصغيرة، وبعدين ما تشوف الكبار. للأسف بعض الوقت يعملوا ده حتى مع الأزواج للأسف، يعني نبقى نخلص الاول العيال وبعدين نبقى نشوف بقى الزوج ياخد ولا ما ياخدش مثلا، او نشوف الضيوف بعد كده الناس الكبيره اللي قاعده دي. فالطفل انتوا احنا بنعمل كده في اولادنا، احنا بنعمل كده في اولادنا. فالطفل يطلع ازاي محترم الـ الكبار ازاي يعني؟ ماشي. بعض يعني بقى المستويات كمان اللي بتربي بالذات المدارس الانترناشونال، ما اعرفش في مصر موجود ولا، بس حتى بره في دول الخليج بقى دلوقتي موجود بكثره. تلاقي في المدارس عادي جدا المدرس هو بيشرح والطفل ممكن يحط رجله على الديسك اللي هو قاعد عليه مثلا، عادي جدا في المدرسه. يعني عادي المدرس بيشرح وده قاعد على الكرسي وحاطط رافع رجله وحاططها على الديسك. بعض المدارس الانترناشونال ده عادي، وده بيتربى الولد ده عادي، حريه يقعد القعده اللي تريحه مثلا يعني. وعلى هذا بقى فقس. ماشي. طيب قال ابن الجوزي إذا أذن له ومعه من هو أكبر منه بيوم، شوف ابن الجوزي يقول قدم الأكبر في الدخول. فقد روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرني جبريل أن أكبر. أمر جاء إلى النبي من جبريل أن أكبر. ما أكبر يعني نقدم الكبير. وقال قدموا الكبير. قال مالك بن مغول كنت أمشي مع طلحة بن مصرف فصرنا الى مضيق، يعني ما كانش هياخد مش هياخدنا نمشي جنب بعض. فتقدمني ثم قال: لو كنت اعلم انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك. فان كان الصغير اعلم، طب اثنين، لكن الصغير اعلم، عنده علم اعلم هنا يا جماعه، يعني عنده علم شرعي مش علم دنيوي، هو ده معنى اعلم هنا، ماشي؟ لان الانسان يشرف بالشرع، انما واحد معاه دكتوراه من كوكب تاني، مش من امريكا بقى ولا من كوكب تاني، وما بيصليش، ما بيركعهاش، ولا يعرف يتوضا ازاي، ولا يعرف ايه نواقض الوضوء، ولا يعرف ايه مبطلات الصلاه، ولا يعرف اركان الصلاه. هذا حقه التاخير حتى في قلبك، مش تبقى معظم قلبك نهيج بقى، مش كمان معاه دكتوراه ولا ده. دلوقتي احنا بيتقدم في قلوبنا اي حد مشهور عنده كم مليون على الفيسبوك، ولا كم مليون على التيك توك، ولا عنده مهارة ولا عنده أي شيء، سفيه، بني آدم سفيه لا يقدم شيئا أصلا نافعا. طيب، ثم روى بإسناده عن الحسين بن منصور قال: كنت مع يحيى ابن يحيى وإسحاق ابن راهوية أو راهويه كده أو كده، ماشي، كنت معهما يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى: تقدم أنت. قال: يا أبا زكريا، أنت أكبر مني. قال: نعم، أنا أكبر منك وأنت أعلم مني. فتقدم إسحاق، انتهى. وهذا يقتضي أن من له التقديم يتقدم عملا بالسنة، وأن ذلك يحسن منه، وأن الأعلم يقدم مطلقا ولا اعتبار معه إلى سن ولا صلاح ولا شيء، وأن الأسن يقدم على الأديان والأورع. تاني، واحد أديان عنده دين، واحد عنده ورع، نقدم الأسن الأكبر. أمال مين بس اللي هيتقدم؟ الأعلم وإن كان أصغر في السن، كما هو ظاهر كلامه في المستوعب. فإن استوى اثنان في العلم والسن، فينبغي أن يقدم من له مزية بدين أو ورع أو نسب أو ما أشبه ذلك. وده نادر، يعني الاثنين ماشيين مع بعض، مولودين في نفس اليوم وعندهم نفس القدر من العلم الشرعي، يعني نادر. وذكر ابن الجوزي بعد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، رواه أحمد. فصل. قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، إذا التقى امرأتين وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى تجوزا، انتهى. ليه؟ لأن في نهي. روى الخلال بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. طيب، ناخد دقائق في التوابين. توبة النعمان بن امرئ القيس الأكبر سنده، قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن الأصمعي أن النعمان بن امرئ القيس الأكبر، وهو الذي بنى الخورنق، وعرفنا ايه الخورنق، ماشي، بنى الخورنق، يعني هو الملك اللي بنى الخورنق، والا فالمهندس قلنا لكم اسمه سنمار. ركب يوما فاشرف على الخورنق فنظر الى ما حوله فقال لمن حضره: هل علمتم احدا اوتي مثل ما اوتيت؟ فقالوا: لا، إلا رجل منهم ساكت لا يتكلم، وكان من حكمائهم. فقال له: ما لك لا تتكلم؟ فقال: أيها الملك، إن أذنت لي تكلمت. فقال: تكلم. قال: أرأيت ما جمعت، أشيء هو لك لم يزل ولا يزول، أم هو شيء كان لمن كان قبلك وزال عنه، يعني عن من قبلك، وصار إليك وكذلك يزول عنك؟ قال: لا، بل كان لمن قبلي فزال عنه وصار إلي وكذلك يزول عني. قال: فسررت بشيء تزول عنك لذته غدا وتبقى تبعته عليك، تكون فيه قليلا وترتهن فيه كثيرا طويلا، يعني قريبا من القصة اللي فاتت. قال فبكى. وينبغي علينا احنا كمان يا شباب ان احنا نرى كل شيء من الدنيا على تلك الصفة، عما قليل تزول وتبقى التبعة. فبكى وقال له: أين المهرب؟ قال: إلى أحد أمرين، إما أن تقيمه يعني تخليك في ملكك فتعمل بطاعة ربك، وإما أن تلقي عليك أمساحا هدوم بالية قديمة مقطعة ناشفة كده، ثم تلحق بجبل وتفر من الناس وتقيم وحدك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك. قال: فإذا فعلت ذلك فما لي؟ فقال: حياة لا تموت، وشباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، وملك جديد لا يبلى. فقال له أيها الحكيم: فكل ما أرى إلى فناء وزوال؟ قال: نعم. قال: فأي خير فيما يفنى؟ والله لأطلبن عيشا لا يزول أبدا. قال: فانخلع من ملكه ولبس الأمساح وسار في الأرض، وتبعه الحكيم فعبد الله جميعا حتى مات. ثم ذكر فيه تلك الأبيات. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.